لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم مع سورة من كتاب الله، وهي سورة المعارج. سورة المعارج سورة مكية. يعني سورة مكية يعني نزلت قبل الهجرة، لأن العبرة في الفرق بين المكي والمدني. اللي قبل الهجرة هو المكي، واللي بعد الهجرة يبقى المدني. يبقى ده كده الفرق الصحيح بينهم الزمان وليس المكان. يعني مش اللي نزل في مكة يبقى مكي، ولو نزل في المدينة يبقى مدني. لا، ما نعرفش تمام. يبقى الفرق بين المكي والمدني ايه؟ ان المكي ما نزل قبل الهجرة حتى لو خارج ايه؟ لو خارج مكة. المدني هو ما نزل بعد الهجرة حتى لو نزل فين؟ في مكة. زي ايه مثلا؟ في ايات نزلت في مكة ومع ذلك معدود من القرآن المدني، زي قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم، نزلت في عرفات. وزي مثلا الآية بتاع سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، لا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ذلك قبل على طول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. دي نزلت عن صلى الله عند الكعبة في فتح مكة، وقصة مفتاح الكعبة وكده. فهو الفرق الصحيح المعتبر عند أهل العلم بين المكة والمدني، ان المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد ايه؟ بعد الهجرة. فسورة المعارج كلها مكية باتفاق. طيب، هي السورة السبعون بترتيب المصحف. السورة رقم 70 بترتيب المصحف. سبقتها سورة الحاقة وتلتها سورة نوح عليه السلام. طيب، وبترتيب النزول بترتيب النزول هي السورة 78. ترتيب النزول هي السورة 78. سبقتها سورة الحاقة أيضا، يبقى هم جنب بعض سواء في ترتيب النزول أو في ترتيب الايه؟ أو في ترتيب المصحف، بس الفرق الأرقام بس. إن المعارج بترتيب النزول رقم 78، ولكن بترتيب المصحف رقم ايه؟ رقم 70 بس. تمام. طيب، ثلاثة في النزول سورة ايه؟ النبأ. سورة النبأ عما يتساءلون. تمام. طيب، آياتها 44 آية عند جمهور العادين، وعند الدمشقي 43 آية فقط. طيب، سؤال يا جماعة، هو الاختلاف العدد في الآيات، آيات السورة، في سورة نجم مثلا مستلمين في عدد آياتها، هل ده ترتب عليه زيادة أو نقصان في الآيات أو في الكلمات؟ لا. أمال إيه الفرق؟ ليه دول بيقولوا 44 ودول بيقولوا 43؟ بحسب وقفات. أحسن، حسب وقفات النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذه السورة 44 مرة عدها إيه؟ 44 آية. والذي سمعه صلى الله عليه وسلم وقف فيها 43 مرة عدها 43 إيه؟ آية. تمام. طب ايه الايه المختلف فيها؟ هل هي ايه ولا مش ايه؟ عند الجمهور هي ايه، لكن عند الدمشقي هي جزء من ايه. قول الله عز وجل ايه؟ تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه. عند الجمهور في هنا رقم عند سنه نهايه ايه. عند الدمشقي لا، على بعضها كده، تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه وتصبر صبرا جميلا. يعتبر دي كلها على بعضها ايه؟ آية واحدة. تمام؟ كلماتها 16 و100 كلمة، 216 ايه؟ 216 كلمة. تمام؟ حروفها 861 حرف، 861 حرف. ليه بنعد الكلمات ونعد الحروف؟ دليل على الإعجاز. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ايه؟ لحافظوه. ربنا عز وجل حفظ القرآن حرفا حرفا ولم يتبدل منه حرف واحد، رغم أنه نزل منذ يعني أكثر من 14 قرنا ونصف، إلا أنه ايه؟ لا زال كما هو بكلماته وحروفه، لم يتغير منه شيء ولم يتبدل منه شيء، لأن الله الذي تكفل ايه؟ بحفظه سبحانه وتعالى. تمام كده؟ طيب، احنا هنقسم الصورة دي لثلاثة مقاطع. تمام؟ المقطع الأول يبدأ من أول الصورة إلى علامة الربع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوى. ده كده جماعة المقطع عليه الأول من السورة الكريمة. طيب أنا بس مطلوب من حضراتكم حاجة، تحضير عنوان بعد ما نتكلم عن التفسير في المقطع ده، عاوزين نحط له ايه؟ عنوان. ها العنوان ده بيعبر عن ايه؟ عن ابرز شيء في الايه؟ في المقطع. ها فهنفكر مع بعضنا واحنا بنسمع التفسير بحيث نتناقش مع بعض ايه؟ بعد ما نخلص المقطع ده عنوان لهذا الايه؟ لهذا الايه؟ المقطع. تمام كده؟ طيب، سأل سائل. هو طبعا اللي هيسأل سائل، مش كده؟ يعني سأل سائل بعذاب واقع. سأل يعني بيستفسر عن شيء. طيب اللي بيستفسر وبيسأل، بيسأل عن شيء ولا بيسأل بشيء؟ عن شيء. سألتك عن كذا، مش كده؟ زي ما ربنا عز وجل قال في سورة النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. السؤال عن، طب هنا ليه؟ خد بالك، لأن السؤال هنا بمعنى الدعاء أو الطلب. يعني هم مش بيسألوا عشان يستفسروا ويتعلموا، لا، ده بيستفسروا عشان يتهكموا ويتريقوا ويستهزأوا بالإيه؟ بالقرآن والإسلام، ويستعجلوا العذاب، يستعجلون العذاب. السؤال ده فين يا جماعة؟ واحنا أهم حاجة في تفسير القرآن أن يفسر بإيه؟ بالقرآن نفسه. فين تفسير الآية دي هنا؟ في سورة الأنفال، في قول الله عز وجل، لا، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ده نص السؤال اللي هم سألوه. اللهم يعني يا رب لو الحق ده من عندك، لو القرآن ده من عندك، ها، فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. طب احنا لو مكانهم يا جماعة هنقولوا ايه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيه؟ فاهدينا إليه، مش كده ولا إيه؟ وربنا عز وجل قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. تمام؟ طيب، فهم بيتهكموا. سأل سائل بعذاب واقع، يعني تهكم متهكم بعذاب واقع، استهزأ مستهزئ بعذاب إيه؟ واقع. خلاص؟ وقضية الأسئلة دي يا جماعة قضية مهمة جدا جدا، لأن الأمة كلها في القرآن الكريم ما سألتش أكثر من 13 سؤال بس، بخلاف الأمم السابقة زي بني إسرائيل كثرت إيه؟ أسئلتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم إيه؟ كثرة سؤالهم واختلافهم على إيه؟ على أنبيائهم. وربنا عز وجل نهى عن الأسئلة الكثير، يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم إيه؟ تسؤكم. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الله قد ايه قد ايه الشاهد في الحديث بيقول ايه وسكت عن اشياء رحمه بكم لا نسيان منه فلا ايه فلا تسالوا عنه. خدت بالك؟ وسكت عن اشياء رحمه بكم لا نسيان منه فلا تسالوا عنه. وكثره الاسئله بتجعل الانسان يضيق على نفسه واسعا. يعني بنو اسرائيل لما ربنا امرهم ان يذبحوا بقره كان ينبغي انهم يعملوا ايه؟ يشدوا اي بقره من اي زريبه من اي بتاعه ويشتروها ويذبحوها. خلاص كانت المشكله ايه؟ حل كان الموضوع خلص. لا، سؤال: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونه. طب ثاني ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. لغايه لما ايه؟ انحصر الامر في ايه؟ في بقره بعينها. وبالتالي راحوا يشتروها الراجل ما رضاش. وبعدين لغايه لما خدوا وزنها مرتين ذهبا. طب ليه؟ شددوا في ايه؟ فشدد الله عليهم. فاحنا عاوز نفسنا ما نسالش كتير. الصحابه رضي الله عنهم ما كانوش يسالوا الا قليلا، وكانوا ينتظروا الاعراب اللي هم جايين مش عارفين الحكايه فيسالوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب، والصحابه يستفيدوا ايه؟ يستفيدوا من الاسئله دي كده. تمام كده؟ طيب، لكن مثلا الكلام ده كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي. يعني حتى لو ما سالوش الدين هيكتمل، واللي ما عرفوش النهارده هيعرفوه ايه؟ هيعرفوه بكره. ها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من ابغض الناس الى الله الذي ايه؟ يعني حرم الله شيئا لمسالته. يعني واحد كان الشيء ده حلال، استوى السؤال هو حرم هذا الايه؟ حرم هذا الشيء. ده من ابغض الناس الى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طب احنا النهارده ها؟ مفيش وحي، خلاص الدين اكتمل، بس انا في حاجات انا مش عارفها. عارف في حاجات عاوز اسال فيها بالعقيده، في حاجات عاوز اسال فيها بالفقه، عاوز اسال تفسير ايه، شرح حديث، عندي موضوع عاوز اسال فيه. مفيش مانع من الاسئله، مفيش مشكله، بل من افضل طرق التعلم السؤال والايه؟ والجواب، مش كده؟ طيب، لكن لما نيجي نسال اسال عما يفيد. يعني شيء هيفيد في الاعتقاد او هيفيد في العباده او هيفيد في الايه؟ في العمل. لو مش هيفيد في دول يبقى ما نسالش. يعني النهارده انا طالع من صلاه الفجر، واحد بيسالنا بيقول لي هي العصايه بتاعت سيدنا موسى كان نوعها ايه؟ من انه خشب؟ واخد بالك؟ قلت له خليها زي العصايه بتاعتك ده ايه؟ بس لو مسكها سيدنا موسى هتتحول لحي، ولو ضرب بها البحر هينشد. لكن اللي انت لو عملت كده، لو انت جبنا لك عصايه سيدنا موسى نفسه ومسكتها انت في ايدك وضربت بيه، لا هتتحول حيه ولا هتنشق البحر. يبقى العبره باللي ماسك العصايه مش بالايه؟ مش بالعصايه. واخد بالك؟ قال لي طب الهدهد كان ذكر ولا انثى؟ قلت له طب والنمله كان ذكر ولا انثى؟ كملت له بقى فاسئله ايه؟ يعني واحد كان مره راكب، اعزكم الله، راكب حمار ومعاه برسيم كده، وعدى على واحد شيخ ده صحيح. قال له يا عم الشيخ بص انا عرفت كل حاجه في الدين ما عدا حاجه واحده بس. قال له هو؟ قال له النمله بتاعت سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال له والله انت مش مسؤول عنها، لو انت عرفت الدين كله وديت ما عرفتهاش مش مشكلتك. فنقصد يبقى السؤال له ما يعني له فايده. يعني السؤال يبقى ليه فايده، مش مجرد معلومه وخلاص. سال سائل بعذاب واقع. العذاب ده هو يا جماعه ها، اما انه عذاب الدنيا واما انه عذاب الاخره واما ان هما الاثنين مع بعض. عذاب الدنيا اللي هو ما جرى لهم في بدر، لان اللي سال السؤال ده يا جماعه اللي هو قال اللهم ان كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، النضر بن الحارث الكندي، تمام؟ او ابو جهل او غيره، واحد من المشركين، راس من رؤوس المشركين، هو اللي سال السؤال ده. فعذبوا في الدنيا. النضر بن الحارث قتل صبرا في غزوه بدر، ها، ومع ما عذب به في قبره وما ينتظره في الاخره ايضا يوم القيامه. يبقى عذاب الدنيا وعذاب ايه؟ عذاب الاخره. عشان كده ربنا قال واقع، عذاب واقع. رغم ان ساعه السؤال ما كانش لسه العذاب ايه؟ وقع، لكن ربنا اخبر انه واقع لانه كل ات ايه؟ قريب، زي ما ربنا عز وجل قال ايه؟ اتى امر الله. ايه هو امر الله؟ يوم القيامه. هو أتى ولا لسه؟ لسه. ما عبر عنه بالماضي ليه؟ لتأكد ليه؟ الوقوع. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين. للكافرين اللام هنا بمعنى على، يعني واقع على الكافرين، مش كده ولا ليه؟ العذاب ده عليهم هيتعذبوه، يبقى للكافرين يعني واقع هذا العذاب على الايه؟ على الكافرين. تمام. طيب سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. للكافرين ديت اما انها خبر تاني، يبقى ايه؟ سأل سائل بعذاب واقع. عذاب واقع، واقع ده يعتبر في محل خبر. العذاب ده واقع وهو للكافرين، مش شرط يكون خبر في الاعراب، لا، سأل بعذاب واقع. خدت بالك اخبار عن ايه؟ عن هذا العذاب بانه واقع، واخبار ثاني بانه هذا العذاب للكافرين. تمام. ليس له ايه؟ دافع. ليس له دافع من الله، هي كده المعنى، يبقى واضح اكثر يعني. يعني ما حدش يعرف يدفعه، ما دام ربنا عز وجل اراد هذا العذاب لهؤلاء الناس، يبقى ما حدش يستطيع ان يمنع عنهم ايه؟ هذا العذاب. زي ما ربنا عز وجل قال في سوره الحق التي قبلها، ها، فما منكم من احد ايه؟ عنه حاجزين. يعني لو ربنا اراد السوء بانسان، ما حدش هيعرف يحجز عنه هذا السوء او هذا العذاب. خدت بالك؟ وزي ما ربنا عز وجل قال في حالة الموت في سورة الواقعة، قال ايه؟ ودوا لو تدنوا في ولا الآية بتاعت ايه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لو تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ايه؟ هو بيموت الصبح وأنتم قاعدين، محدش عارف يعمل له حاجة، حدش عارف يخش عنه النور، فبرضك هؤلاء يعذبون ولا يستطيع احد ان يدفع عنهم ايه؟ هذا العذاب. ليس له دافع من الله ذي المعارج. الله ذو المأذو يعني صاحب، يعني من الله ذي المعارج. المعارج جمع، والمفرد بتاعها معرج. معرج خلاص. المعرج او العروج نفسه اللي هو المصدر، يعني اللي هو بمعنى الصعود والارتفاع. طبعا يا جماعة المتأمل في الكون كله يجد الكون كله ذا معاد. ازاي؟ النبات اللي في الارض بيعمل ايه؟ بيعرج الى اعلى، صح؟ اما بينبت كده ويطلع، بيطلع لفوق، بيعرج حتى ولو في مستوى معين، مش كده؟ طيب الانسان نفسه بيكون نطفة وبعد كده بيعرج يصير الى ايه؟ الى علقة، وبعد كده يعرج يصير مضغة، وبعد كده يبقى جنين، وبعد كده تنفخ فيه الروح، وبعد كده يولد، وبعد كده يبقى رضيع، وبعد كده طفل، وبعد كده يعرج في احوال حتى يصل القبر. وبعد القبر هناك معارج اخرى، انه بقى الايه؟ الحساب اللي في القبر والعذاب او النعيم. لو اللي عاوز يستخدم الفضل، لا انا كان لا لا لا ما فيش والله ما يفكر لا لا ما عشان عندك كده لا ما فيش حاجه والله عشان خاطر مثلا والله عشان خاطر ماشي ماشي اتفضل استاذ يبقى كل شيء يا جماعة له معارج، فضلا عن عروج الملائكة التي تعرج يوميا صباحا ومساء عند صلاة العصر وصلاة الصبح. مش احنا عارفين حديث يتعاقبون فيكم ايه؟ ملائكة بالليل والنهار عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم ايه؟ وهم يصلون. تمام؟ طيب تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بسأل سائل بعذاب واقع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة معروفين، هم خلق من نور، خلقهم الله من نور كما قال في سلم، وخلق الله الملائكة من ايه؟ من نور، وهم خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون. وأعطاهم الله عز وجل قدرات خاصة، ها، أجسام نورانية، أحجام كبيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية ها له 600 جناح قد سد الايه؟ قد سد الأفق ها. ولما كان ينزل العذاب بالكافرين كانت تنزل به الملائكة ها، ومن الملائكة من هم خزنة النار غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ومنهم الموكلون بالرزق والموكلون بالمطر والريح إلى آخره خلاص. فالملائكة تعرج يوميا في الصباح وفي المساء وفي غير ذلك، يعرجون بقدر الله وبنزول أمره سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره إيه؟ 50,000 سنة. ما هذا اليوم يا جماعة؟ ما هذا اليوم؟ أول الآيات بتدل على أنه وقت عروج الملائكة في الدنيا اللي هو عروجهم العصر والفجر أو نزولهم بالأمر أو صعودهم به أو صعودهم بالأعمال أو كده. ليه؟ سأل سائلهم بعذاب الواقع، الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعاد، تعرج الملائكة تروح إليه في يوم كان كده. واضح من الآيات أنه إيه؟ أن العروج ده في الدنيا. طيب يشوف الآيات اللي بعد كده، تعرج الملائكة تروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه، يعني اليوم ده بعيدا ونراه قريبا. يوم الامتى؟ يوم الامتى؟ يوم تكون السماء كالموت. يبقى بيتكلم عن يوم ايه؟ يوم القيامه. هل في تعارض؟ ما فيش تعارض. اليوم اللي بتعرج فيه الملائكه في هذه الدنيا لو حد غيرهم هيعرج هذا العروج عاوز 50,000 سنة عشان يصل الى تلك المسافه اللي هي منين يا جماعه؟ اللي هي من العرش الى ايه؟ الى قعر الارض اللي ايه؟ السابعه. المسافه دي عشان حد فينا بإمكانياتنا احنا يعبرها عاوز 50,000 سنة على بال ما يطلع من تحت الأرض السابعة لغاية ما نوصل العرش أو النزول. تمام؟ إنما الملك ربنا أعطاه قدرات يمر المسافة دي كلها في لحظات. تمام كده؟ طيب ويوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة بدليل الحديث صحيح مسلم ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا صفح له صفائح من نار يقوى بها جبينه وظهره وجنباه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إيه؟ وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا فتح لها يوم القيامة بقاع قرقر، قاع مستوى أرض مستوية كده وانبطح على وشه كده، خدت بالك؟ فتأتي أغذ ما كانت يعني سمينة وقوية وصحيحة وقوة ها، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها يعني ليس فيها الخلية من هي من القرون يعني. تمام؟ فتنطحه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما ذهبت أخراها عادت أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إيه؟ إلى النار. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ها، فتأتي أغذ ما كان وأصح ما كان فتطأه بأظلافها، كلما ذهبت أخراها عادت أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر يوم القيامة، فتأتي أثمن ما كانت وأغذ ما كانت وأقوى ما كانت فتطأه بحوافرها، فتطأه بحوافرها، وكلما ذهبت أخراها عادت أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة والنار. الشاهد من الحديث ده يا جماعة إنه صرح إن يوم القيامة إيه؟ مقداره إيه؟ 50,000 سنة. طيب لكن ذلك اليوم يمر على المؤمن كإيه؟ كصلاة المفروض، يبقى هيكون طويل على الناس المعذبين ها، ويكون قصيرا على الناس المؤمنين بحسب إيه؟ بحسب الأعمال. تمام؟ تعرج الملائكة والروح. الروح ابن كثير قال إنه هو خلق من خلق الله يشفي بني آدم وليس من البشر. طبعا الكلام ده محتاج دليل، لكن الصحيح أن الروح هنا المقصود به جبريل عليه السلام، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، وربنا صرح في نزول الروح قل نزله إيه؟ روح القدس من ربك بالحق، تمام؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. فالروح هو جبريل، تمام؟ لأن كلمة الروح جت في القرآن بثلاث معان، أول معنى اللي هو جبريل، ثاني معنى الروح التي في أجساد الحيوانات إنسانا كان أو غير، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المعنى الثالث إن الروح اسم من أسماء القرآن، وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا إيه من أمره. خلاص كده؟ فاصبر صبرا جميلا إذا كان الأمر كذلك يا محمد فاصبر. يبقى ده فاصبر ديت جواب لإيه؟ لشرط مقدر مقترن بالإيه؟ بالفاء. يعني إيه؟ يعني يا محمد تحمل أذى قومك واصبر على أذاهم، ها؟ لأنه قد قرب إيه؟ عذابهم، قد قرب عذابهم، هم استعجلوا العذاب، فبالتالي اقترب إيه؟ عذابهم، فاصبر حتى إيه؟ حتى يعذبوا. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالصبر دايما. يعني البعض قال إن إن إن الآية دي كانت يعني نهي عن الجهاد في سبيل الله عشان دول كانوا في مرحلة استضعاف، كانوا في مكة لسه، احنا عرفنا الصورة ايه؟ مكية، فبالتالي في مكة ما كانش ينفع المسلمين ايه؟ يجاهدوا يعني. فاصبر يبقى خلاص ايه؟ حرام انك تجاهد في الوقت ده. قالوا الآية دي نسخت بالأمر بالقتال في آيات كثيرة جدا، لكن الرجح انها مش منسوخة ولا حاجة، لا دي بتدل على مرحلة من مراحل ايه؟ الجهاد، وان الصبر كمان مستمر حتى بعد تشريع الايه؟ حتى بعد تشريع الجهاد. تمام؟ فاصبر صبرا جميلا، صبر ما يبقاش فيه تضجر، ما يبقاش فيه تسخط، ما يبقاش فيه يأس، ما يبقاش فيه حزن، ما يبقاش فيه ملل، صبرا ايه؟ جميلا. انهم يعني الكفار يرونه اللي هو ايه يا جماعه؟ يوم القيامه يرونه ايه؟ يعني بعيدا، يعني مستحيلا مش هيحصل. هم القضيه يعني الكبرى اللي بيدور حولها القران قضيه ايه؟ البعث، الايمان بالبعث، الصراع بين المؤمنين بالبعث والمنكرين لله للبعث. خدت بالك؟ فالكفار بينكروا البعث، قلوا ما هي الا ايه؟ ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا ايه؟ الا الدهر. تمام؟ طيب انهم يرونه بعيدا ونراه ايه؟ قريبا. احنا المسلمين نرى يوم القيامه ايه؟ قريبا، لانه واقع لا محاله. وربنا عز وجل قال اقتربت الساعة وايه؟ وانشق القمر، وقال اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. خلاص؟ ونراه قريبا. اليوم ده ايه بقى؟ وصف اليوم بقى. يوم تكون السماء كالمهر. يوم تكون السماء كالمهر. يوم دي منصوبة على الظرفية. طيب متعلقة بإيه؟ ها؟ بعذاب واقع. العذاب ده امتى؟ يوم تكون السماء كالمهر. ولا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم تكون السماء كالمهر. مفيش تعارض صح؟ لأن كل واحد هو المقصود هو يوم القيامة. يوم تكون السماء، شايفين انت السماء ضخمة جدا؟ ها؟ واللي هي ملهاش أعمدة ولا جدران، والله عز وجل يمسكها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، تتحول إلى إيه؟ إلى مهل. عارف المهل يعني إيه؟ بيقولوا عليه كده دردي الزيت، اللي هو الزيت العكر، لما يبقى البرميل مثلا في زيت برميل كبير بتبص تلاقي العقار بتاع الزيت يبقى تحت، أو لما الزيت يغلى على النار بيعمل إيه؟ عقار كده، ده بيسموه دردي الزيت. أو الفضة المذابة، لو انت جايب حته فضه كده وبتشيحها اللي تبقى عامله زي الميه كده المعكره، هي دي المهر. تمام؟ فالسماء تكون كذلك. تخيل انت السماء على قوتها وضخامتها ده ايه؟ تتحول حاجه سائله او زي الرصاص المذاب. عارف انت لما تجيب رصاص وتشيحه يبقى عامل زي الميه كده، هي السماء دي بقى. وتكون الجبال، يا الله حاجه صعبه جدا يا جماعه، حاجة صعبة خالص يعني. يكون الجبال كالعهن، العهن اللي هو الصوف المنفوش، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة القارعة: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإيه؟ كالعهن المنفوش. خلاص، وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما. يعني ولا يسأل حميم حميما؟ الحميم يا جماعة اللي هو الإيه؟ اللي هو الصديق، خدت بالك؟ طب ليه سماه حميم؟ الحميم ده بمعنى الحرارة، الشيء الحار. طب ايه العلاقة بين الحرارة والصداقة؟ حرارة الصداقة يا جماعة، اما يبقى ليك صديق بينك وبينه رابطة قوية جدا، يتكلم عليه حرارة، واما يبعد عنك شوية تاخده بالاحضان، وازيك عامل ايه وانت وحشني وتقعد ايه، تهز جامد كده وفي حرارة بينكم. فهي كلمة حميم جاية من هنا، الحرارة التي تكون بين الأصدقاء لشدة ما بينهم من هي من صداقة أو شدة القرابة التي إيه؟ التي بينهم. يوم القيامة من شدة هوله لا يسأل حميم حميما. يعني إيه لا يسأل حميم حميما؟ يعني ما يسألوش عن حاله، أنت عامل إيه؟ أنت في الدنيا هنا يمكن بتبقى مثلا تعبان وعارف إن صديقك تعبان أو قريبك تعبان، بتسأل عليه رغم إن أنت تعبان وهو تعبان، هو بيسأل عليك. لكن في الآخرة من شدة الهول مفيش حد بيسأل على حد. يوم إيه؟ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إيه؟ لكل امرئ منهم يومئذ إيه؟ شأن يغني. طيب، دي القراءة المشهورة. في قراءة تانية بضم الياء هتبقى إيه؟ ولا يسأل حميم حميما. يعني ما يتسألش الصديق عن صديق، ها؟ مش هنسألك عن صديق. خلاص، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم ترونها اللي يوم القيامة إيه؟ تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يا الله، للدرجة دي؟ ده الست مهما حصل ومعها ابنها اللي بيرضع بتحميه هو الأول قبل ما تحمي إيه؟ نفسها. وإحنا عارفين المشهد اللي حصل أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في السبايا، واحدة بتدور على ابنها الرضيع وهي في يعني في خوف شديد عليه وقلق شديد وشوق شديد إليه، فلما إيه رأته أخذته وضمته إلى صدرها وقبلته وألقمته ثديها واحتضنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا رسول الله. قال الله أرحم بعبده من رحمة هذه بإيه؟ بولده. خدت بالك؟ فبالتالي ده في الدنيا، انما يوم القيامه لا. يبقى الست بترضع اول ما تقوم الساعه ما تعرفش الرضيع ده خالص، محدش يعرف حد. دكتور شرف، هو عادي شويه حضر الصوت الاولاني، ها؟ هو عادي حضر الصوت الاولاني، مش صح نجم. طيب ماشي. تمام. خافين من الخسائر؟ ولا يسأل حميم حميم. طيب يا جماعة، الأصدقاء والأقارب دول في وسط الزحمة دي كلها، مليارات البشر والإنس والجن والطيور والحشرات والحيوانات والوحوش، كلنا هنحشر يوم القيامة، مش كده ولا إيه؟ ها؟ مش كل ده هيحشر يوم القيامة؟ طيب، أنت هتعرف أقاربك فين ولا زمايلك فين ولا تعرفهم فيها؟ ربنا عز وجل قال ايه؟ يبصرونهم. يعني يبصرونهم؟ يعني ربنا يمكن كل انسان من رؤيته قريبه وصديقه وابنه وابيه وامه واخيه واخته وكده، يمكنه من رؤيتهم والتعامل معهم. خلاص، فيود المجرم، مين المقصود بالمجرم هنا؟ الانسان الكافر، مش اي انسان، الانسان ايه؟ الكافر. عاوز يوم القيامه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجي. يوم القيامه الكافر عاوز يفدي نفسه من النار، يطلع الفداء بتاعه ايه؟ نفسه يفتدي بايه؟ ببنيه. وفي حد اغلى من اولادنا يا جماعه؟ بس الكافر يوم القيامة مش هيدور على حد. أنا وبعض الكفار أنا أنجو، وخذوا اللي أنتوا عايزين، خذوا أولاده، خذوا أمه، خذوا أبوه، خذوا زوجته، خذوا أخوه، خذوا كله، بس هم أنا ما أذكرش. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته اليمين زوجته، ها، وصاحبته وأخيه وفصيلته اللي هي القبيلة بتاعته أو العيلة بتاعته التي تؤويه، مش كده بس، لو قدر يفتدي بمن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ثم ينجيه دليل على الايه؟ على البعد. ثم دي تفيد التراخي والبعد، وهذا من الاستحالة، انه حتى لو افتدى بأهل الأرض جميعا لن ينجو ايه؟ لن ينجو من عذاب الله أبدا. طيب يا جماعة، ايه الفرق بين الآيات دي؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، وبين الآيات بتاع سورة عبسة يوم يفر المرء من ايه؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم ما يدين شأن يغنيه. ايه الفرق بينهم؟ هل الاثنين زي بعض ولا في اختلاف بينهم في المعنى؟ الأولانية إن كل واحد عاوز ياخذ حسنة. يا بني أي أب كنت لك؟ قال كنت خير أب. قال فإني أحتاج اليوم إلى حسنة أثقل بها ميزاني، ها، فأقول والله يا أبتي أنا أحوج إيه إليها منك. كنتم متابعين معنا كده ولا في حاجة صعبة؟ والله عندك معاد ولا حاجة؟ يبقى الفرق منهم إيه؟ إن آيات سورة عبسة بتتكلم في حتة إيه؟ ها؟ بتتكلم عن الناس كلها، يعني عن اللي في الحشر كلهم، إن كل واحد فيهم بيهرب من اللي حواليه. خدت بالك؟ بتتكلم عن الناس كلهم وبتتكلم عن الفرار. خلاص؟ واحتياج الحسنات بعضهم من بعض. إنما آيات سورة المعارف بتتكلم عن نوع معين من الناس اللي هم الكفار. كفار فقط، وبتتكلم كمان عن الفداء، انه عاوز يفدي نفسه باي حد الدنيا بحد. واضح كده الفرق بين الاثنين؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه اللي هو يوم القيامه. ويومئذ ده موضع، وفي موضع ثاني اللي هو سوره ايه؟ هود عليه السلام. نبدو ليه؟ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. بكسر ميم كلمة إيه؟ يوم، لكن بقية القرآن يومئذ بفتح الميم على طول. هم الموضوعين دول بس اللي فيهم كسر الميم في عبارة يومئذ، إنما بقية القرآن يومئذ الميم مفتوحة دايما. تمام؟ ويومئذ اللي هو يوم القيامة، وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، كلا دي بيسموها ايه؟ حرف رفع وزج، يعني ايه؟ نفي للي بيطلبه. هل ودادته هذه تتحقق؟ كلا. واخد بالك شيخ؟ كلمة كلا بتيجي بمعنى النفي، يعني مش هيحصل، أو تيجي بمعنى ايه؟ حقا. واخد بالك؟ بتيجي بمعنى ايه؟ حقا. لو هتيجي بمعنى النفس يبقى هتوقف عليه وتبدا باللي بعدها. واخد بالك؟ انما لو هتيجي بمعنى حقا يبقى تبدا بيها وتوصلها بالايه؟ باللي بعدها. زي بلد كده، زي بلد. ماشي كده؟ بس بلد مش بمعنى حقا، يعني تبقى اجابه نفي، النفي اثبات. خلاص؟ كلا انها، إنها اللي هي إيه يا جماعة؟ اللي هي جهنم. طيب هو ورد ذكر لها إيه؟ سأل سائل بعذاب واقع، الكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارف، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان محضره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعلم، ولا يسأل حميم حميم، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه في الأرض جميعا. في ورد ذكر للنار لكن من خلال السياق الله يفتح عليك من خلال السياق يفهم ان هي ايه جهنم بدليل كمان انها لظى لظى ده اسم من اسماء الايه النار وربنا قال فانذرتكم نارا ايه تلظى يعني تشتعل وتستعل وتضطرب ها كلا انها لظى نزاعة للشوى قراءة بالرفع وفي نزاعة بالايه بالنصب خدت بالك طيب انها لظى مبتدا وخبر ان واسمه خبر ان والهاء اسم ان في محل ايه مبني على الالف في محل ايه نصب لظى خبر خبر ان نزاعة هتبقى خبر تاني او ابتداء على اعرابين طيب على القراءه بتاعتنا احنا اللي هي حفص عن عاصم نزاعة للشوى نزاعة للشوى هتبقى حاجة ماشي كده ايه الشوى ده الشوى ده جمع ومفرده ايه شواه شوات واحدة جمعها شوى ايه الشوى برضه اللي هي اطراف البدن وجلدة الرأس يعني النار والعياذ بالله ديت من قوتها بتنزع كأن فيه مجاذبة شد فيه نزع يعني فيه تنازع ده بيشد وده بيشد مش كده وشور تنازع كده نزاع للشوى تحس ان نزاعة كأن شيء بإيه بقوة واخد بالك للشوى فهي هذه النار تنزع الأطراف الأقدام والأيدي وتنزع جلد الرأس وتنزع الجلد واللحم على العظم تنزع كل شيء في الإنسان نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى هي أيدي يا جماعة اللي بتدعو النار مش كده يعني تدعو يعني تنادي يبقى النار بتتكلم شايفين ان قوة النار وصلت انها تتكلم ومش كل ده مش مش مش الموضع ده بس اللي بيننا انها تتكلم لا في حديث البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكت النار لربها فقالت ايه أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فهو أشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من الايه من الزمهرير كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عنق من النار له لسان يتكلم وأذنان يقول أنا إني وكرت بثلاثة ها بمن اتخذ مع الله إلها آخر والمصورين ومدمن الخمر ثم تخطفهم من بين الناس فالنار بتتكلم تدعو من أدبر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وإيه وتقول صح يعني تقول تتكلم ها وتقول هل إيه هل من مزيد خلاص تدعو يعني تنادي من أدبر وتولى ها أدبر وتولى يعني أدبر أدبر عن طاعة الله وأعرض وتولى خدت بالك أي تعب أدبر يعني أنت دبره أو ظهره للإيه للشرع والدين والإسلام والقرآن وتولى يعني أعرض خدت بالك فاللي بيتولى عن دين الله وشرعه ويعرض عنه ويدبر عنه في الدنيا تدعوه النار يوم القيامة تدعو من أدبر وتولى وإيه كمان وجمع فأوعى يعني تدعو أيضا من جمع فإيه فأوعى اللي هو مين يا جماعة الجموع المنوع اللي هو بيجمع المال وبيطلعش إيه الزكاة بتاعته تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ده كده المقطع الأول يا جماعة عاوزين نديله عنوان ممكن نديله عنوان إيه أحسنت ده ممكن ينفع العنوان ده كويس لكن برضه ما فيش مانع ان يبقى اكتر من عنوان ها حتميه ايه وقوع عذاب ربنا للكافرين حتميه وقوع العذاب للكافرين ممكن تاكيد الاخر ده حاجه الاول ها الدعاء والمناجاه للمغفر الدعاء والمناجاه للمغفر طب ايه ناخدها منين المعنى ده هناخده منين عشان العذاب اللي موجود فيه طب الدعاء والمناجاة فين المعنى هنا معنى الدعاء والمناجاة هو ما سألش عشان يعرف ده سأل بيتريق بيستهزأ ويتهكم على الايه على القران وعلى السنه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. بلك الله فهانوا عليه. نعم عصوا الله فهانوا عليه. عصوا الله فهانوا عليه. جميل. حضرتك بتقول حاجه. تاكيد العذاب لمنكر يوم الحساب. تاكيد العذاب. انت بقى عليك تالف كتب ما شاء الله عليك. تاكيد العذاب لمنكر يوم الحساب. ماشي. بتقول ايه حضرتك؟ عذاب الدنيا والاخره. عذاب الدنيا والاخره. تمام. والعذاب الايه؟ يعني ان هم بيفروا من العذاب. الفراق. يعني العنوان ده محتاج كمالك. عاوز كمالك. الفراق من عذاب يوم القيامه. ايوه بس هل ده هيحصل فراق فعلا؟ لا طبعا. ولا هنقول مثلا محاوله الهروب من العذاب وان كانت دي جزئيه من الموضوع لكن على كل احفظته. نعم. المعارك. نعم ده برضه جزئية لكن على كل كويس خالص الافكار كويسه والعناوين جميله ومعبره بقدر كبير عن الايه؟ عن الايات. نعم ايه؟ معاك كلمه تليفون بس ما جاش. تمام. طيب ناخد المقطع الثاني ولا انتوا نمتوا؟ لا بس معاك للصوت. برضه المقطع الثاني هنعمل فيه زي الاولاني كده ان شاء الله نفكر مع بعض ونتناقش في العنوان في الاخر. يقول الله عز وجل ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ده كده المقطع الثاني. ربنا عز وجل يقول إن الإنسان خلق هلوعا. خدوا بالكم يا جماعة قاعدة مهمة ناخد بالنا منها. لما ربنا عز وجل بيقول إن الإنسان ويوصفه بيتكلم عن مين يا جماعة؟ عن الإنسان قبل نزول الدين. حال الإنسان كإنسان هو أنا وأنت وكلنا بس قبل ما نعرف إيه؟ الإسلام، طبيعة الإنسان إيه؟ أهو لذلك الذي غالبا الإنسان إذا ذكر في القرآن يأتي بأوصاف مذموم. ها؟ إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لظلوم كفار. ها؟ إنه كان ظلوما جهولا. خدت بالك كده فهتلاقي دايما او غالبا وصف الانسان باوصاف مذمومه. فهنا برضه بيكلمنا عن الانسان قبل نعمه الوحي عشان ندرك الفرق يا جماعه بين ما قبل الوحي وما بعد الوحي. ما قبل الدين وما بعد ايه؟ وما بعد الدين. فصفات الانسان صفات سيئه عشان كده جه الدين ايه؟ يرشد تلك الصفات. عشان كده لما الانسان بيبقى مسلم ما بيبقاش اسمه الانسان بيبقى اسمه المؤمن او المسلم. بالك؟ الكافر يا اما باسمه المجرم او الكافر او بالمعنى ده او الانسان نفسه كاصل ان هو ما التزمش بالدين او ما دخلش في الدين فموجوده فيه طبيعه الانسان السيئه اللي موجوده قبل ايه؟ معرفه الواحد. عشان نشعر يا جماعه بنعمه الاسلام. واضحه الحته دي ولا ايه؟ طيب ان الانسان خلق هلوعا. خلق خلقه الله هكذا هلوعا عنده هلع. ايه معنى هلوعا يعني؟ فسرتها الايه اللي بعدها عشان ما نفسرهاش احنا. ايه الهلع؟ قال اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. يعني ايه؟ لما تصيبه مصيبه ليه يا رب انت مش معنى لنا وما فيش الا لنا ويجزع ولا يصبر يعترض على قدر الله عز وجل. واذا مسه الخير ايه منوع. يعني ايه مسه الخير؟ يعني رزقه الله بالمال. الخير هنا بمعنى ايه؟ المال. ها كلا ان الانسان لربه لكنود وانه ايه على ذلك لشهيد وانه ايه بحب الخير لشديد. ايه الخير هنا؟ المال. خلاص فيعبر عن الخير عن المال بالخير. خدت بالك؟ فاذا مسه الخير ايه منوعا. يعني ايه منوعا؟ ثقيلا. يمنع حق الله وحق الفقراء، يمنع الزكاه ويمنع الصدقه. خدت بالك؟ يجمع ويمنع، جموع منوع. خدت بالك؟ الا مين اللي هم ايه بقى الناس اللي صفاتهم جايه دول في ايه؟ ليسوا يعني جزيعين ولا منوعين ولا منيعين، يعني ايه لا يجزعون ولا يمنعون. تمام؟ يعني ليسوا مصابين بالهلع. ها قال الصفات بتاعتهم ايه؟ الا المصلين الذين هم على صلاتهم ايه؟ دائمون. خد بالك الصلاه في القران الكريم جاءت في مقام المدح وفي مقام ايه؟ الذنب. والصلاة تيجي في مقام الذنب. تيجي في مقام الذنب لما تبقى كلام عن المنافقين. مش ربنا عز وجل قال فويل ايه؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كده الصلاة جت في مقام المدح ولا الذنب؟ طيب وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مقام الذنب ولا المدح؟ الذنب. ولا يأتون الصلاة إلا وإيه؟ وهم كسالى. يبقى ذنب مش كده؟ فالصلاة لما تيجي في مقام الذنب خدت بالك ديت بتبقى مجردة عن لفظ الإقامة. يعني بتبقى الصلاة كلمة الصلاة لوحدها كده. لكن لما تيجي في مقام المدح من صفات المؤمنين تجدها مقرونة بلفظ أو بمعنى الإيه؟ أو بمعنى الإقامة. لما ربنا اتكلم عن المؤمنين قال إيه المتقين الذين يؤمنون بالغيب ولا يصلون يقيمون الصلاة. صح؟ ايه الفرق بين يصلون ويقيمون الصلاة؟ ان اللي بيصلي سد خان. اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح. ها؟ و تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين نقير ومن الشيطان قام فنقر ايه؟ اربعة. خدت بالك؟ فهنا ربنا عز وجل ايه؟ ما قالش ايه؟ الا المقيمين الصلاه. ما جابش لفظ الاقامه هنا رغم انها في مقام المدح هنا ولا في مقام الذم؟ مقام المدح. لكن جاء المصلين، لكن جاب الاقامه اللي ايه؟ اقامه الصلاه اللي هو احسان ركوعها وسجودها والتطهر لها والاستعداد لها والتفكير لها وادراك تكبيره الاحرام والطمانينه فيها والمداومه عليها والمحافظه عليها. هنا جاب المعنى ده ولا ما جابوش؟ قال الذين هم على صلاتهم دائمون وفي اخر الايه والذين هم على صلاتهم ايه؟ الدوام والمحافظه على الصلاه ده مش هو ده معنى اقامه الصلاه؟ بس فهنا لما قال والا المصلين استغنى بالايه؟ بالاوصاف اللي جايه في مدح الصلاه عن كلمه ايه؟ المقيمين الصلاه. واضح يا جماعه الفرق؟ طيب الا المصلين الذين هم على صلاتهم ايه؟ دائمون. يعني على صلاتهم دائمون؟ يعني ما بينقطعش عن الصلاه، ما بيصليش على سطر ولا بسطر. خلاص؟ دائمون. والذين في اموالهم حق ايه؟ معلوم للسائل والايه؟ والمحروم. الذين في اموالهم حق معلوم، الحق المعلوم ده الزكاه. ده قال به جمهور المفسرين. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال هو حق زائد عن الزكاه. يبقى كده يا جماعه مش مطلوب مني الزكاه بس، ده كده في حقوق زايده. ثم ضربوا لي امثله قالوا ايه؟ زي صله الارحام وزي اعانه المحتاج وزي اغاثه الملهوف وتفريش كرب المكروب وقضاء الديون عن المدينين. قالوا ان ده حق في الزكاه، حق في المال زائد على الايه؟ زائد على الزكاه. خد بالك. قال ايه؟ والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يبقى دي بتدنا معنى ثاني غير بتاع سوره المؤمنون اللي هي قول الله عز وجل الذين هم للزكاه ايه فاعلون. يبقى هنحط الذين هم للزكاه فاعلون ادي الزكاه، وهنحط الذين في اموالهم حق معلوم السر المحروم، يبقى ده معنى اضافي فوق الايه فوق الزكاه. خلاص واضح كده يا جماعه ولا ايه؟ والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والايه ايه الفرق بين السائل والمحروم؟ السائل اللي بيسال والمحروم اللي ما بيسالش. السائل الشحات اللي بيشحت اللي بيمد ايده ويشحت من ده ويشحت من ده ويقول لدينه، ده اللي بيسال بيطلب. المحروم اللي هو محتاج ولكنه ايه لا يسال يتعب، لا يسالون الناس ايه الحال. او المحروم اللي هو كان عنده مال او زرع وايه واصابته جائحه او افه فصار ايه محروما. اصحاب الجنه يا جماعه لما راحوا يجمعوا الجنه بتاعتهم ورجوها ايه اصبحت كالصريف، قالوا ايه البعض بل نحن ايه محرومون. صح كده، كان عندهم بس ايه الجائحه اصابت زرعهم فصاروا محرومين. خدت بالك؟ طيب افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن ايه برضه نفس الكلام. فالمحروم اللي كان عنده مال ولكن اصابته جائحه فحرم ايه منه فهو المحروم. على كل يدخل فيها كل المعاني الناس اللي محتاجه وما بتسالش ما بتشحتش. في فرق بين اللي بيسال بيشحت بمد ايده واللي ما بيشحتش بس محتاج. ها لا يسالون الناس ايه الحاج. السائل والمحروم من صفاتهم ايه؟ والذين يصدقون ايه بيوم الدين، يؤمنون بيوم الدين اللي هو يوم الايه الدين يعني الجزاء اللي هو يوم القيامه يوم الجزاء. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم ايه مشفقون. الاشفاق اقل درجه من الخوف، واخد بالك؟ يشفق من الشفقه، يشفق على نفسه، يخاف على نفسه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم ايه غير مأمون. العذاب يوم القيامة محدش يأمن على نفسه العذاب يا جماعة، كله لازم يخاف على نفسه من العذاب. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم إيه؟ لفروجهم حافظون. يعني إيه لفروجهم حافظون؟ لا يضعونها إلا فيما أحل الله اللي هو الزوجة أو ملك الإيه؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيه؟ وكذلك يحفظونها من النظر. يبقى انا عندي معنيين لحفظ الفرج. ايه هو؟ الا يضعه الا في حلال، الزوجه وملك اليمين بس، هم دول السبيلين الحلال، مفيش ثالث. والحفظ له معنى ستر العوره. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت ايه؟ يمينه. خدت بالك؟ فالحفظ هنا بمعنيين. قال الا على ازواجهم. أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير إيه؟ ملومين. يعني الإنسان اللي إيه؟ يكشف عورته أمام زوجته أو أمته ها؟ ده غير ملوم. اللي يستعمل العورة مع الزوجة أو الأمة غير ملوم. لكن من اللي ملوم؟ فمن ابتغى وراء ذلك. شايفين بلاغة القرآن يا جماعة؟ يعني وراء ذلك؟ يعني أي استعمال للفرج أو أي ظهور كشف للعورة في غير هذين السبيلين يبقى ده ويدخل في كلمه ايه؟ وراء ذلك. قال فاولئك هم الايه؟ العادون. زي ايه يا جماعه؟ زي الزنا. ده استعمال للفرج في غير ما احل الله، غير الزوجه وغير ملك اليمين، صح؟ طيب لو امراه عندها عبد ملك يمين هل ينفع استعمال الفرج معاه؟ ما ينفعش. اللي يستعمل الفرج مع ملك اليمين الرجل مع المراه بس، يعني هو لو عنده أمه ملكه ينفع، انما لو هي عندها عبد ملكها ما ينفعش. ان الرجال قوامون ايه؟ على النساء. طيب هل الخادمه في هذه الايام تقوم مقام الامه المملوكه؟ لا طبعا دي اجره. ده اجرتها اكثر من مرتبك انت ولا اكثر من معاش انت بتاخده. واخد بالك؟ زي ايه كمان يا جماعه؟ استعمال الفرج في غير ما احل الله زي نكاح المتعه. اللي بيقول به الشيعه قاتلهم الله. اللي هو ان واحد يروح يتجوز واحده لمده معينه وبعد كده ايه يطلقها. ده زنا. فربنا عز وجل قال إلا على أزواجهم إن هم تزوجوهم تزوجوهن بنية التأبيد أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملكون فلم يبتغى وراء ذلك. زي إيه كمان يا جماعة؟ اللي هو الاستمناء اللي هو نكاح اليد أو العادة السرية أو سموها زي ما سموها دي حرام، لأن الآية نصت عليها هي أي سورة المؤمنون. فمن ابتغى وراء ذلك يعني استعمال فرج في حاجة غير الزوج أو الزوجة أو الأمة فأولئك هم العادون. الآية اللي معانا نفس الآية هنا هوت، وكمان قول الله عز وجل وليستعفف الذين إيه لا يجدون نكاحا، فأي شيء أي استعمال الفرج في غير النكاح ضد الايه ضد العفه. ربنا قال ولا استعفف الذين لا يجدون نكاحا يعني لا يستعملون فروجهم ايه في غير ذلك ويصبرون. والنفس قال من استطاع منكم الباءة ايه فلا يتزوج فانه غض البصر واحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالايه ما ابحش لك ان تستعمل الفرج في شيء اخر غير الزوجه ومثل اليمين. تمام. فضلا عن الاضرار الطبيه الناتجه عن هذا الامر من ضعف شهوة الإنسان، تضييع حق المرأة، إصابة الإنسان بالسل، التأثير على عقله، التأثير على بشرته ونور وجهه، التأثير على عظامه وقوته وعلى أعصابه، أضرار كثير جدا نتيجة عن إيه؟ عن هذه المسألة الخبيثة اللي هي مسألة الاستمناء اللي هي مغيرة للفطرة أساسا، مغيرة للفطرة والعياذ بالله، فدي حرام، يعني مسألة الاستمناء دي حرام، والقرآن والسنة دلاني على ذلك كما سمعنا بعض الأدلة مش كلها كمان. يعني مثلا من ضمن الأدلة قول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. هنا فيه يا جماعة استعمال الفرج في غير الزوجة ملك اليمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. بالإسراف حرام ولا حلال؟ حرام. هو ده الإسراف، ده إسراف ربنا حرمه، واخد بالك؟ فأدلة كثيرة يعني في القرآن والسنة على هذا الأمر بفضل الله تبارك وتعالى. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. دي برضه من صفات المؤمنين، خدت بالك؟ لأماناتهم. الأمانات جمع أمانة، الأمانة دي يا جماعة بينك وبين الله، إن الصلاة دي أمانة، الغسل من الجنابة دي أمانة، أنت تدخل الحمام وتكفل عليك، مين اللي يعرف انك جنوب؟ ومين اللي يعرف انت اغتسلت صح ولا اغتسلت غلط؟ ربنا. انت داخل تصلي بينا دلوقتي امام او هتصلي جنبنا في الصف، مين اللي يعرف ان انت توضيت؟ مين كان متوضيش؟ ما في علامه بتظهر على المتوضي وغير المتوضي؟ واحد صايم هتظهر عليه لمبه حمراء المصايم مثلا؟ لا. فالعبادات سر بين العبد ورب، دي امانه، دي امانه هو مسؤول عنها امام الله عز وجل، ان الله كان عليكم ايه رقيبا. كذلك الامانات، امانات الناس التي عندك، حد استأمنك على سر، حد استأمنك على مال، حد استأمنك على عرض، وحد استأمنك وثق فيك وادك الامان وشاء يعني شال الامانه دي عندك، يبقى انت برضك لابد من اداء الامانه. تمام يا جماعه؟ طيب. والذين هم لاماناتهم وعهدهم. العهد هنا مفرد بس المراد به الجمع، يعني ايه وعهودهم معايا؟ زي ايه يا جماعه؟ حد يجيب لي مثال كلمه مفرده مريد بها الجمع؟ قول الله عز وجل ايه او الطفل ايه الذين، الطفل ده مفرد لكن الذين ايه جمع، يبقى هي مفرد في اللفظ لكنه جمع ايه في المعنى اسم جنس. فهنا وعهدهم يعني ايه وعهودهم، والعهود كتيرة جدا، في عهود بيني وبين ربنا. وإذ أخذ في سورة الإيه الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا إيه غافلين. وبرضك أخذ الميثاق علينا كأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واذكروا نعمة الله عليكم إيه وميثاقه الذي إيه وثقكم به إذ قلتم إيه سمعنا وطعنا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إيه أوفوا بالإيه بالعقود. فأنت بينك وبين ربنا عقود وعهود كتير، وبينك وبين الناس عقود وعهود كتير، وبينك وبين أسرتك وأولادك وزوجتك وجيرانك. هتلاقي حياتك لو تأملت تجد كل نفس أنت بتتنفسه في عهود وعقود بينك وبين ايه غيرك، فهم لأماناتهم وعليهم ايه راعون. هذا شكل الصبع بالركتي، يعني هم مراعون لايه للأمانة والعهد الذي ايه يعني بينهم وبين ايه وبين غيرهم، سواء كان بينهم وبين ربنا او بينهم وبين الناس على اختلاف انواع الناس. حتى لو مع الكافرين لابد الانسان ايه ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن ايه ولا تخن من خان. تمام. طيب، والذين هم لاماناتهم وعدهم راعون والذين هم بشهاداتهم ايه يعني بشهاداتهم قائمون، يعني يشهدون الحق ولا يشهدون الزور. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهم. الايه دي مكتوبه على مبنى الامم المتحده، وقالوا ان مفيش طريقه اعدل من هذه الطريقه. الايه دي جابت العدل كله والانصاف كله. كذلك قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا يعدلوا واقرب ايه للتقوى. فالانسان يشهد شهاده الحق في اي موطن كان. والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم ايه على صلاتهم ايه يحافظون. خدت بالك؟ يحافظون يعني يحافظ على الصلاه، يعني يحسن وضوءها، يتهيأ لها تهيئا حسنا، يبكر، يؤديها على اول وقتها، يؤديها بخشوع وطمأنينة، يحسن ركوعها وقيامها وسجودها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس سرقة الذي يسرق ايه في صلاته. قالوا وكيف يسرق الرجل في صلاته؟ قال لا يحسن ركوعها ولا ايه ولا سجودها. يعني ده اشد حرام، اكبر حرام في البلد اللي بيسرق ايه في الصلاه. الناس فكرت سرقه في المال بس، لكن لا. كذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فانهن من سنن الهدى، وان الله تعالى قد شرع لنبيكم سنن الهدى. ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض. ولقد كان يؤتى بالرجل ينادى بين الرجلين حتى يقام ايه حتى يقام في الصف. تمام. كذلك يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب، هنا سورة المعارج بيقول والذين هم على صلاتهم يحافظون، وسورة المؤمنين بيقول ايه والذين هم على ايه صلواتهم. ايه الفرق بين الاثنين؟ مفيش فرق. صلواتهم في المؤمنون دي وقف ان كل الصلوات. طب هنا على صلاتهم جنس الصلاة برضو اسم جنس، يعني المفرد الصلاة مفرد، لكن المراد بها الجمع لجميع هذه الصلوات. صلاة الجمعة الخمس صلوات، خدت بال حضرتك؟ صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة العيدين، صلاة الجنازة، صلاة الاستخارة، يحافظون على جميع الصلوات. طيب يا جماعة، الله عز وجل قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أو على صلاتهم يحافظون أو حافظوا على الصلوات. ليه ما قالش احفظوا الصلاة؟ احنا مطلوب مننا ان احنا ايه؟ نحفظ الصلاة، نحفظها، يعني ايه؟ يعني نؤديها أداء حسنا، مش كده؟ زي ما ربنا عز وجل زي ما يعني ان احنا مأمورين بان احنا نحفظ الصلاة. طب لماذا قال يحافظون على يحافظ؟ الوقت مين اللي بيحفظ؟ انت ولا حد تاني؟ انت، انت اللي بتحفظ، خدت بالك؟ فبالتالي ده عمل انت مكلف به، لكن المحافظه على وزن المفاعله، يبقى في كده ايه طرفين، انت طرف والصلاه ايه طرف، انت طرف والصلاه طرف. فلما ربنا يقول على صلواتهم يحافظون او على صلاتهم يحافظون، يعني في تبادل بينك انت والصلاه، انت تحافظ على الصلاه، بالتالي يا جماعه الصلاه احسنت يا شيخ، ان الصلاه برضك يا اخرى هتحافظ ايه هتحافظ عليك. والايه واضحه، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الا مين الذين على صلاه. ايه اللي خلاه مش هلوع ولا جزوع ولا منوع؟ ان حافظ على الصلاه، فالصلاه انقذته، حفظته من الايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله ايه يحفظ، يعني احفظ الله، احفظ شرائع الله ودين الله يحفظك الله عز وجل بهذا الدين، ربنا يحميك بهذا الدين يا يحميه. يبقى انت لما بتعمل بالاسلام وتحافظ عليه ما تفكرش ان انت لا ده انت الدين بيحفظك. مش فاكرين يا جماعه زمان لما كنا نقول للناس تربيه اللحيه قبل انت ما بتربيها هي ايه؟ هي اللي بتربيه. لان اكيد الواحد لما يبقى ملتحي واخد بالك وماشي وسط الناس اللي كان بيعمله هو حلق دجنه مش هيعمله دلوقتي. يعني هو لو كان بيدخن هو حلق دجنه مش هيدخن وهو ملتحي. لو كان بيشتم وبيزعج وهزر ويبوخ في الهزار وهو قبل ما يطلق اللحيه لا لما يطلقها مش ايه؟ مش هقول له عيب على دجنك مثلا. خدت بالك؟ فبالتالي الانسان لما بيلتزم بالشرع عشان يحافظ على الشرع برضك الشرع بيحافظ ايه؟ بيحافظ عليه في الدنيا فضلا بقى عن محافظه الشرع عليك في الايه؟ في الاخره بنجاتك من النار وفوزك بالجنه. تمام كده؟ طيب والذين هم على صلاتهم يحافظون. نلاحظ شيء اخر يا جماعه ان الله عز وجل بدا بالصلاه وختم بالصلاه. صح؟ اول صفه من الصفات ايه؟ الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. واخر صفه الذين هم على والذين هم على صلاتهم ايه؟ فكانت الصلاه سياجا حدود كده من الاول وبالاخر، حدود في اول الصفات وحدود في اخرها. دليل على ايه يا جماعه؟ دليل على فضل الصلاه ومنزلتها. وطبعا احنا عارفين انه صلى الله عليه وسلم قال الصلاه خير موضوع فمستقر ومستكثر. وقال واعلموا ان خير عملكم ايه؟ الصلاه. وديت الحاجه الوحيده اللي ما كانش فيها جبريل، ما وصلهاش جبريل. طلع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ايه؟ تسلمها من رب العالمين في رحله ايه؟ الاسراء. صح كده ولا ايه؟ فمنزله الصلاه عظيمه جدا جدا. فده دليل على منزلتها وفضلها واهميتها. طيب في صفات ثانيه في سوره المؤمنون في الايات المماثله لدي. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى ثاني صفه جديده للصلاه اللي هي الايه؟ الخشوع في الصلاه. اللي هي ايه؟ حضور القلب وتدبر الايات ومعاني الاذكار. ويعني مش عاوزين نقول ان قل ان تجد خاشعا، بل اسالكم هل رايتم في حياتكم خاشعا؟ انا مش بننكر ان في ناس بتخشع، لا موجودين بفضل الله عز وجل. لكن احنا مش شفناهمش. احنا مش شفناش الخاشعين في الصلاه. احنا شفنا الخاشعين فين؟ امام المباريات وامام المسلسلات وامام الصفحات بتاعت الفيس ومواقع النت المختلفه. اللي قاعد في المباراه عنده خشوع غريب الشكل. انسان له هيبه وله وقار وله احترام وله تقدير وله منزله. وبعدين ساعه الفريق بتاعه ما يجيب الجول يقوم كالثور الهائج. ايه اللي حصل له ده؟ ده هذا فعل غير العقلاء. يعني تخيل مثلا حد يقوم كده ويزعق كده على اخره كده بدون سبب. ده انسان مجنون. طب ده انسان وقور، راجل محترم وراجل له وجهته وسط الناس، بيعمل كده ليه؟ لان حضور قلبه مع بدنه مع لحمه مع عظمه مع عصبه مع جميع جوارحه مع الكوره، وان قلبه بيتحرك مع الكوره اللي بتشط بالنعال، هو ده اللي خلاه عمل. لو هو فكر لحظه قبل ما يصرخ الصرخه دي ما كانش يعملها، لان عارف انها هتذهب هيبته ووقاره. لكن نتيجه خشوعه الشديد امام المباراه تجدوه ايه؟ تجدوه ان هو بينسى، بيعمل عمل ده يعني لا ارادي، وهكذا بيندم انه عمل كده. خدت بالك؟ امام صفحات النت والمواقع. مش عايز حد يكلمه. وكم من حالات الطلاق تمت بسبب الايه؟ ان الزوج بيجلس مشغول بالتليفون وفتح الفيس وفتح النت، ولا سائل في مراته ولا سائل في عياله، كل ما يتكلم عايز يعجله. ويقضي بالساعات الطوال ولا يشعر ايه؟ ولا يشعر بها. خدت بالك؟ فانا عن نفسي ما شفتش الخشوع مع حد الا في عند المباراه، عند الافلام والمسلسلات، عند الجلوس امام مواقع النت وصفحات الفيسبوك. هو ده الخشوع اللي رايناه، لكن ما راينا خشوعا. انا بننكرش وجود الخشوع برضه، موجود وفي ناس كويسين وناس احسن مننا كتير وناس بتخشع في الصلاه. لكن امر اصبح يعني نادر جدا جدا، لا يكاد ايه؟ لا يكاد يرى. لا تكاد ترى خشعا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يبقى سوره المؤمنون الله صلتها معنى ثاني. طيب صفه ثانيه اضافتها سوره المؤمنون. والذين هم عن اللغو ايه؟ معرضون. واخد بالك؟ يبقى ده معنى كده اهو. ايه اللغو؟ الشيء الذي لا يفيد. الكلام او الفعل الذي ايه؟ لا يفيد، لا يفيد ولا يضرك. تمام، يعني انت بتعمل حاجة لا بتفيدك ولا بتضرك، ومع ذلك ربنا سماها لغو وربنا امر بالاعراض عنها. خدت بالك؟ فما بالك اذا كان لا يفيدك وكذلك ايه يضرك، يبقى من باب اولى. يبقى دي كده صفة تانية ايه، والذين أمانهم معرضون، والذين من الزكاة فاعلون، والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم على صلواتهم والذين من أماناتهم عظيم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. برضك بنلاحظ إن آيات سورة المؤمنون برضك بدأت بالإيه؟ بالصلاة وختمت بالإيه؟ بالصلاة. تمام كده يا جماعة؟ طيب، الناس دول اللي موصوفين بالصفات ديت ربنا عز وجل قال فيهم ايه في سورة المعارج؟ اولئك ايه في جنات ايه مكرمون. هي جنات ولا جنة واحدة؟ جنات، باعتبار انها درجات وبساتين واماكن واسعة مختلفة، وجنة باعتبارها جنس، ان اسم جنة لكن المراد بها الجمع. خدت بالك؟ مكرمون، يعني لو في جنات بس ده كويس خالص، ما بالك كمان مكرمون، مين اللي هيكرمهم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب الجنات دي انه جنات بالضبط؟ احنا عندنا الجنه دي درجات مش كده؟ سوره المؤمنون بينت لنا اولئك ايه هم الايه الوارثون الذين يرثون الايه الفردوس، الله اكبر، اللي هي اعلى الجنه، الذين يرثون الفردوس هم فيها ايه؟ هم فيها خالدون. تمام كده يا جماعه؟ يبقى انا عندي المقطع ده كده انتهينا منه، عاوزين نديله اسم. المقطع ده عاوزين نديله اسم، نديله اسم نقوله ايه؟ قول كده. المحفوظ على الصلاه والنجاة في الدنيا والاخره. جميل، الاسم ده جميل بس معبر عن البعض وليس عن الكل. صفات المؤمنين. صح، احسنت، صفات المؤمنين، ممتاز. يبقى انت كده شملت الايه؟ المقطع كله. ماشي، ايه كمان؟ توضيح الانسان. ايه؟ بيان توضيح الانسان. يعني ايه بيان توضيح الانسان؟ يعني المعنى الحقيقي للانسان نفسه والشخص الانسان. يعني عاوز تقول لو انا هنعبر عن اللي انت عاوزه، شوف صح كده ولا ايه؟ الانسان قبل الهدايه وبعد الهدايه. نعم. حلو كده؟ ده اللي انت عاوزه؟ نعم. طيب تمام، ده عنوان ممتاز جدا على فكره. طيب ايه كمان ممكن حد يجيب لنا عنوان ثاني؟ استثناء الطائعين من ايه؟ من عذاب غير مأمون. كلام جميل بس عبر عن البعض برضه، مش عن كل الايه؟ الصفات. ها؟ لو قلنا صفات اهل الجنه، لان ربنا عز وجل ختم الكلام بالكلام ايه؟ اولئك في جنات ايه؟ مكرمون. لو قلنا حطينا عنوان جديد صفات اهل الجنه او صفات اهل السعاده. تمام. طيب تستحملونا 10 دقائق كمان عشان نخلص الصوره؟ انا اسف ان انا طولت عليكم يعني. ما اضحك بقى براحتك بقى، انت حر. هي لبستكم لبستكم وخلاص. يقول الله عز وجل: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. برضه زي ما اتفقنا هنتناقش بعد المقطع ده، وعاوزين نختار اسم بس الاسم يكون جامعا لايه؟ او حتى على الاغلبيه، مش شرط يكون جامع كامل يعني، يبقى على اغلبيه ما ذكر في الايه في الايات يعني. يقول الله عز وجل: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. استفهام ان كان، ما يتفيد الاستفهام مش كده؟ نظرت الاستفهام. فما للذين كفروا قبلك عندك يعني مهطعين. يعني ايه المهطع؟ المسرع الذي يمد عنقه الى الامام. ها؟ مسرع بيمشي بسرعه بيجري بسرعه. ها؟ وما ادري رقبته لقدام كده زي الجمل مثلا. خدت بالك؟ مهطع. زي مثلا في سوره الايه؟ القمر. ولقد جاءهم من امر فيهم حكمتهم بلغت بهم تغنى فتولى عنهم ونور الى الداعي يشغلكم. مهطعين ايه؟ مهطعين الى الداعي. يعني ايه مهطعين؟ الداعي بيدعوهم يوم القيامة وهم بيطلعوا يجروا ومدين رقبتهم لقدام، عاوزين يسمعوا يشوفوا ايه الموضوع، مندهشين مسرعين. تمام؟ فما للذين كفروا قبلك ايه؟ مهطعين مسرعين. مخطئين ومسرعين في الدنيا ولا في الاخره؟ في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم عمال يتكلم وهم ايه بينفضوا من حواليه، خد بالك عاملين جماعات جماعات، حتى ربنا بيكمل بيقول عن اليمين وعن الشمال ايه عزيز، يعني انت قاعد محمد تدعوه وهم كل ثلاثة أربعة قاعدين مع بعض عزين، العزين اللي هم المجموعات كل مجموعة لوحدها كده متفرقين، خدت بالك؟ وما بيسمعوش كلامك ومعرضين عنك، خدت بالك؟ مهطعين أيضا تنفع في الآخرة على أساس إن هم لما يدعوهم داعي النار وداعي العذاب، ها؟ تدعو من أدبر وتولى، تجدوهم إيه؟ مهطعين. يوم يخرجون من الأجداد من الأجداد من الأجداد إيه؟ برضو مطيعين هم كأنهم إلى نصب إيه؟ يفرضوه، خدت بالك؟ طيب فما للذين كفروا قبلك مطيعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي متفرقين جماعات. شو بقى المصيبة السوداء بقى؟ الغفلة، حمق، الغباء. هيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، يعني بعد الكفر اللي عملوه ده كله وبعد الإعراض اللي عملوه ده كله طمعانين في الجنة، ها؟ كيف يطمعون في الجنة وهم لا يقومون بما يوصلهم إليها؟ واحد طمعان إنه يخش الجنة وهو كافر، هو مش موجود فيه الصفات الجميلة اللي احنا ذكرناها في الآيات اللي فاتت، هيخش الجنة ازاي يا جماعة؟ واحد جعان وقاعد مكانه لا بيسعى ولا يجيب أكل ولا يدور ولا حتى راح يشحت من جيرانه، هيشبع ازاي يعني؟ هينزل عليه الشبع ازاي؟ فدول ناس كفروا ومعرضين وفي الاخر عايزين يخشوا الجنه ازاي؟ ها؟ هيطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه النعيم؟ ايه؟ كلا، كان دي صفحه قويه، كلا مش ممكن يدخلوا الجنه على الوضع ده ابدا الا اذا تابوا ورجعوا الله قبل ان يموتوا. ها؟ كلا انا خلقناهم ايه؟ شايفين ادب القران؟ انا خلقناهم مما ايه؟ يعلمون، يعني ايه؟ من ماء مهين، من ماء ايه ده، من نطفه نذره واخره جيفه ايه فضل، وهو بين ذلك يحمل العذره، خدت بالك؟ النطفه ده لو جت على هدومك هتجرف منها وعاوز تشيلها وهترجع، دي اساسك يا ابن ادم، دي اساس خلق اللي انت متكبر عليه، خدت بالك؟ في الاخر لما تموت اول ناس بيحرصوا على دفنك ابوك وامك، عشان الريحه اللي هتطلع منك بعد ثلاث ايام او اسبوع ما لا تطاق، خدت بالك؟ اشد من ريحه البراز، لو فتحوا بطنك وانت عايش هيلاقوك حمام متنقل، كبانيه متنقل، مصارينك مليانه براز ومليانه نجاسات، تتكبر على ايه؟ ها؟ يا رب سلم، كلا انا خلقناهم مما يعلمون، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، رب المشارق والمغارب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا هنا في رب المشارق والمغارب، جمع المشارق وجمع الايه؟ المغارب. في سورة الرحمن قال الله عز وجل رب الايه؟ المشرقين ورب الايه؟ المغربين. يبقى اثنين واثنين. طيب في سورة المزمل رب المشرق والمغرب، لا اله الا هو فاتخذه ايه؟ وكيلا. ايه الحكاية دي؟ هو مشرق واحد ومغرب واحد؟ ولا مشرقين ومغربين؟ ولا مشارق ومغارب؟ مفيش تعارض على فكره. مشرق ومغرب باعتبار اصل الشروق واصل الغروب بالنسبه للشمس. اشرقت الشمس وغربت الشمس. مشرقين ومغربين بالنظر الى ايه؟ الى غروب شروق الشمس وشروق القمر وغروب الشمس وغروب القمر. او شروق الشمس في الصيف وشروق الشمس في الشتاء. وغروب الشمس في الصيف وغروب الشمس في الشتاء، يبقى مغربين ومشرقين. أو المشارق والمغارب، مشرق كل كوكب ومغربه، أو النفس الشمس نفسها لها 360 مشرق و 360 مغرب، كل يوم بتطلع من مكان معين تشرق منه، لا تشرق منه إلا في نفس اليوم في العام القادم، وكل يوم تغرب من مكان معين لا تغرب منه الا في نفس اليوم من العمل ايه القادم. شفتوا المبنى اللي عاملينه الفراعنه اللي عاملين فتحات كده 360 فتحه، وكل يوم الشمس تنور من فتحه معينه، وتيجي في عيد ميلاده وعيد وفاته تبقى عمودية عليه على الصنم بتاعه. طيب ما دي جت ازاي؟ بالحسابات، بالحسابات الفلكية، واخد بالك؟ فبالمعنى ده مشارق ومغارب حتى لو بالشمس لوحدها، فمفيش تعارض، اظن واضحة مش كده؟ فلا اقسمه. ايه فلا اقسمه؟ هي ايه حكاية فلا اقسمه دي؟ ده يا جماعة اسلوب من اساليب القسم، واخد بالك؟ ده اسلوب من اساليب القسم مشهور عند العرب، عشان بس البعض بيقول فلا يعني لا اضرب عن اللي فات، وبعدين يبدا يقول ايه اقسم برب المشارق والمغارب، ده تفسير. البعض يقول لا زائده، والتقدير في غير القران اقسم برب المشارق والمغارب، واخد بالك؟ لكن والله اعلم الاولى بالقبول ان ده اسلوب من اساليب القسم اشتهر عند العرب، فربنا بيقسم به. ها البعض بيقول لا اقسم برب المشارق والمغارب، ها لان هذا واضح لا يحتاج الى قسم، وقال لك ان ده كده يبقى اقوى من القسم نفسه. كلها اجتهادات وكلها صحيحه، ما فيش مشكله، وكلها بتدينا معاني جميله، ما فيش اشكال. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، هنا في مقسم به ومقسم عليه، مقسم به اللي هو القسم نفسه، ومقسم عليه اللي هو جواب اللي هي القسم. فين المقسم به؟ رب المشارق والمغارب. طيب مقسم عليه اللي هو جواب القسم إنا لقادرون، واخد بالك؟ طيب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل إيه؟ خيرا منه وما نحن إيه؟ بمسبوقين. يعني إيه؟ يعني الجماعة الكفار دول ما يفكروش إن هم نهاية العالم، لا ده ربنا ممكن يبدل غيرهم كمان، ده حتى لو المؤمنون نفسهم كفروا ربنا هيجيب غيرهم. يا أيها الذين آمنوا إيه؟ من يرتد منكم عن دينه ايه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم ذلك وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه ان يشا يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وما ذلك على الله العزيز ان يشا يذهبكم وان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد. خدت بالك؟ فما تفكروش ان انتوا خلاص يعني ايه واقفه عليكم يعني. خدت بالك؟ طيب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم ها وما نحن ايه بمسبوقين. يعني وما نحن مسبوقين؟ يعني لا يسبقنا احد. لما ربنا عز وجل يبعث الناس يوم القيامه مفيش حد هيهرب لا هنا ولا هنا ولا هيسبق ربنا سبحانه وتعالى. في سوره الواقعه يقول الله عز وجل افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم وايه ونشاكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا ايه تذكروا. تمام؟ وما نحن المسبوقين. الايه بتقول ايه؟ انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين فذرهم اذا ظلوا على كفرهم فذرهم. يبقى فذرهم دي جواب شرط مقدر. ها فذرهم يعني دعهم واتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يخوضوا عارفين الخوض في الطين، معروف الانسان لما بيخوض الطين بيبقى عندك مثلا حته فيها طينه او تدوت وانت بتخوضها برجليك. ها لكن هم بيخوضوا في جهنم والعياذ بالله حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. عمالين يخوضوا في الدنيا ويستهزأوا بالاسلام وياكلوا ويشربوا ويستمتعوا بالدنيا وبطعوا ويعملوا اللي هم عاوزينه بس مش عارفين ان في عذاب مستنيهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون اللي هو يوم الايه؟ يوم البعث، يوم يخرجون من الاجداد. الاجداد جمع جدل وهو القبر سراعا بسرعه كانهم الى نصب ايه؟ يفضون كان في صنم عارفين اللي بيعبدوا الاصنام بيجروا عليه جري يوفضون يعني يسرعون خاشعة أبصارهم. يعني خاشعة أبصارهم؟ لا تطرف يعني ايه فتح عينه كده من الخوف ومش عارف ايه يرمش بعينه خلاص كده. خدت بالك؟ ترهقهم ايه؟ ذلة. يا ذلك اليوم الذي ايه؟ اللي هو يوم ايه؟ القيامة اللي كانوا بيكذبوا به وكانوا بينكروه وكانوا يقولون ما هي الا ايه أرحام تدفع وأرض تبلع وما يملكنا الا الدهر. أو جه اليوم اللي هم كانوا بإيه؟ بيكذبوا بيه زي ما ربنا عز وجل قال في سورة الصافات: وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، إيه قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم إيه تكذبون. طيب كده احنا خلصنا المقطع الثالث من السورة الكريمة. ايه العنوان اللي ممكن نحطه له؟ أهوال يوم القيامة وعيد وعيد جزاء الكافرين. أهوال يوم القيامة عدد في الأول. وعيد الله للكفار. وعيد الله للكفار. جزاء الكافرين. بتقول يا شيخ؟ صفات الكفار في الدنيا والآخرة. صفات الكفار بس هنا ما جابتش صفات الكفار هنا. مش أول يوم القيامة. تمام. ايه تاني؟ مش ممكن نقول الندم وقت لا ينفع الندم على اساس ان هم في الدنيا كانوا معرضين وكانوا حاطين في بطهم بطيخه صيف ان هم ما فيش عذاب وما فيش اخره وما فيش بعد، وفي الاخر لما اكتشفوا البعد ندموا، ووقت الندم وقتها لا ينفع ليه الندم. يبقى كده يا جماعه يعني انتهينا باختصار شديد جدا من هذه السوره الكريمه سوره المعارج، وسامحونا ان احنا سهرناكم وطولنا عليكم يعني، وجزاكم الله خيرا. لو حد الوقت استفسار